قال المصنف رحمه الله عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل، والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. رواه البخاري. هذا الحديث موضوعه بيان تحريم المسكرات بأنواعها، بيان تحريم المسكرات بأنواعها على المسلمين. أورد فيه المصنف حديث أبي بردة ابن أبي موسى عن أبي موسى، إذن هذا حديث يرويه الحفيد عن الأب عن الجد، أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس. وأما أبو بردة فاختلف في اسمه، والصواب أن اسمه كنيته. أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، لما بعثه إلى اليمن سأل أسئلة قبل أن يصل اليمن، وقال فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. إذن هذه أسماء لمشروبات كانت في اليمن من الخمر. قال إنهم يبيعون يصنعون البتع والمزر ويبيعون. فقيل لأبي بردة ما البتع؟ قال نبيذ العسل. نبيذ العسل، طبعا النبيذ في اصطلاحهم هو الخمر الآن، نبيذ العسل. إذن كانوا يصنعون من العسل، يأخذون العسل ويضعونه في ماء ثم يضعونه بطريقة معينة في الشمس فيتخمر ثم يشربونه. والمزر نبيذ الشعير، يأخذون الشعير ثم ينقعونه في ماء وفي طريقة معينة يعرضونه للشمس ثم أو الحرارة ثم بعد ذلك تخمر ثم يشربونه. فقال صلى الله عليه وسلم، هو سئل عن البتع والمزر، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الخمر ما حرم البتع والمزر، حرم الخمر ما حرم البتع والمزر. فقال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. إذن هذه أصبحت قاعدة نبوية كلية مطلقة أن المسكر حرام. والمسكر هو الذي يذهب العقل، فما أذهب العقل بحيث أصبح الإنسان لا يفرق بين الحلال والحرام، بين الشيء المباح والمحرم، يصبح مثل الذي يتكلم بما لا يفهم أو مثل المجنون، فهذا محرم. كل شيء يذهب عقلك أو بعضه فهو محرم. ومن هنا ننتبه، كثيرا ما نسأل عن الكحول، الكحول التي تستخدم في الأدوية. الكحول الصحيح أنها منقسمة إلى قسمين، كحول ميثيلية بشهادة الكيميائيين أنفسهم، وكحول إيثيلية. وهم يقولون الكحول الإيثيلية لا تسبب السكر وإن كانت تسبب الخدار، والكحول الميثيلية تسبب السكر. إذن الكحول التي تسبب السكر محرم، والكحول التي لا تسبب السكر وتستخدم في الدواء أو في بعض العطورات هذا ليس بمحرم. والقاعدة أن ما كان سبباً في إذهاب بعض العقل فهو محرم، قليله وكثير. طيب والذي يسبب الإغماء؟ لا، هذا ليس إسكاراً، الإغماء ليس إسكار. يعني مثلاً إنسان يعطى دواءً فيغمى عليه، هذا لا يسمى سكراً. البنج مثلاً ما يسمى سكراً، البنج الذي يعطاه المريض. وبناءً على هذا مثلاً الزعفران، الزعفران قال الفقهاء إن استخدام الكثير منه ربما يجعل الإنسان مغمى عليه وربما يموت، لأنه مادة سمية، فيستخدم الشيء القليل منه في الشاي، هذا ليس بمحرم. لماذا؟ لأن الكثير منه ليس مسكرا، وإن كان الكثير منه قد يغمي على الإنسان أو قد يقتل الإنسان. فرق بين الأمرين. يعني أضرب لكم مثال الآن، لو أن إنسانا أكل كيلوين من الشحم قد يموت ولا لا؟ قد يموت بسبب ارتفاع إيش؟ الكوليسترول في جسمه. لو أن إنسانا أكل سكرا كثيرا، قال أنا اليوم ما أكل إلا هالسم الأبيض، أنا أسميه السم الأبيض، وتحطونه بكل شيء، بالحلوى بكل شيء، غلط. طيب الآن لو أكل كثيرا من السكر، السكر يرتفع عنده ربما يغمى عليه، فهذا لا يحرم. فرق بين ما يضر كثيره ولا يسكر، فهذا لا يحرم، القليل منه والنافع منه والطيب منه. أما الذي يسكر العقل فإن الفم منه حرام، الغرفة والغرفتان من الذي يسكر كثير حرام، الغرفة والغرفتان محرم. إذن الخمر كل ما أسكر، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام. قال المصنف رحمه الله عن المقدام بن معدي يكرب. لا اسمح لي، بس نسيت شيء مهم. الناس يسألون عن شراب الشعير الذي يباع في الأسواق اليوم. شراب الشعير الذي مكتوب عليه خال من الكحول، طبعا يقصدون الكحول الميثيلية، هذا الشراب إذا فتحته وشربته منه علبة أو علبتين أو ثلاث أو أربعة أو خمس لا يسكر، بناء عليه فلا يحرم. لكن يحرم على الإنسان إذا فتحه ثم تركه في الخارج حتى يظهر له الزبد، فيحرم على الإنسان أن يشربه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الانتباذ فوق ثلاث. ما معنى الانتباذ؟ يعني تأخذ الشعير تحطه في ماء، بعد خلال اليوم وبكرة وبعد بكرة يصير تشرب هذا الماء الذي فيه الشعير منقع، أما بعد ثلاثة أيام فلا يجوز أن تشربه، تكبه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانتباذ فوق ثلاثة أيام، وهذا قول جماهير العلماء أن النبيذ الذي لا يسكر أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز شربه. مثلا وضعت تمرا في ماء تشربه اليوم والغد وبعد غد ثم تكبه وتربي. طيب قد يقول قائل لم يظهر فيه الزبد لأني وضعته في الثلاجة. هنا انتبه، قد قال بعض الفقهاء إذا لم يظهر الزبد بعد ثلاث فتطعمه دوابك، وجاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان ينتبذ له عليه الصلاة والسلام اليوم واليومين والثلاث ثم يعطى للدواب أو يرمى.